لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل شهيدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. الخلق والاختيار فليس له منازع في ذلك سبحانه وتعالى، فما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. وربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والاختيار في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فهو سبحانه وتعالى يختار من يشاء من البشر ويصطفيه ويبعثه رسولا، لا منازع له في ذلك. وهو سبحانه وتعالى الذي يفضل مكانا على سائر الأماكن، كما فضل الديار المقدسة على سائرها من البقاع، وفضل الله عز وجل أزمنة على غيرها من الأزمنة، كما فضل الليالي العشر أواخر من شهر رمضان على ما سواها من ليالي السنة، وفضل العشر الأول من الأيام ذي الحجة على غيرها من الأيام. فهو سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق، وكذا المنفرد بالاختيار. وما نحن إلا عبيد ندور مع أمره حيث دار، ليس لنا اختيار وليس لنا منازعة، وإنما نحن نقول سمعنا وأطعنا، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فليس للعبد خيار مع أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبد. قوله دائما سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقول الصحابة عندما أنزل الله عز وجل قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا تكليف لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ما يدور في صدورهم، فهذا لا يستطيعه أحد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبيه، ثم قالوا: أي رسول الله، قد أنزل علينا من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد ما نطيق، كل هذا نهتم، وقد أنزل عليك ما لا نطيق، أي ما لا نحتمل. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانا ربنا وإليك المصير. فقالوها، تذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله التخفيف في هذه الآيات في آخر آيتين من سورة البقرة، التي من قرأهما في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، كل واحد، كل من الرسول وكل مؤمن من الصحابة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. قالوا: سمعنا وأطعنا. مع أن التكليف إيه؟ تكليف شديد جدا. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنزل الله التكليف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعل. فالخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، وكذا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعل. الأعصار، القيود والأغلال التي كانت عليه مثال المعصية، حتى أن الواحد منهم كان يكلف بقرض الثوب إذا وقع عليه نجاسة، إذا وقع على ثوب نجاسة يقرض مكان النجاسة. فربنا عز وجل رفع عن هذه الأمة الآثار، فصارت النجاسة تزال بالماء، وهذا من التخفيف الذي خففه الله عز وجل. كان الرجل إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه، نسأل الله السلامة والعافية، وذنبه مكتوب على بابه. فخفف الله ورفع عن هذه الأمة هذه الآثار التي كانت على من قبلها. والعبد يتوب فيما بينه وبين ربه، وربنا عز وجل غفور حي كثير سبحانه وتعالى. هذا من رحمته عز وجل، من رحيم عباده، ما انه يستره ويحب الستر سبحانه وتعالى. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا فيه، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى. فهذا تخفيف في اخر ايتين. فالاختيار لله سبحانه وتعالى، والعبد ما كان له من الخيره. هذه الايه نفي ما كان له من الخيره، ينفي سبحانه وتعالى ان يكون هناك اختيار لاحد من خلقه. اختيار بمعنى انه يحلل ويحرم، او انه له مشيئه في كون لا تكون بما لا يريد سبحانه وتعالى. اما ان الانسان له اراده واختيار ومشيئه، نعم، قال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله. ومشيئه الله سبحانه وتعالى ومشيئه العبد تكون من بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون للعبد مشيئه الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. يبقى هنا الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والاختيار، وانت ايها العبد ليس لك مشيئه ولا اختيار مع امر الله سبحانه وتعالى، انما انت عبد تقول سمعنا واطعنا. وهذا في كل شيء، وهذا هو الاتباع، وهذا هو الاتباع. فلينظر كل منا لنفسه، ولينظر في دينه، هل انت في كل امر من امور الدين تخضع وتذل لامر الله وشرعه واحكامه، ام انك تتدخل بهواك في ذلك فتاخذ من الدين ما يوافق هواك وتترك من الدين ما لا يوافقه. وممكن ان يكون هذا الترك غفله، وممكن ان يكون هذا الترك عن عمد، وعمد ليس انكارا وانما من باب غلبه الهوى المعصيه، فيكون له حكم المعصيه وستسال عن ذلك. وهناك ترك عياذا بالله اهمالا وعدم ايمان به، هذا كفر. افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض؟ حتى ان من الناس من لا يريد ان يستمع لدروس العلم ولا ان يحضر دروس العلم خشيه ان يتعلم احكام الدين، وهذا يسمى اعراض جزئي. اما هذا فاعرض الله عنه. حتى انك تجد بعض الناس عندما تذكره بايه او بحديث او بحكم شرعي يقول لك ليه كده بس، زعلان جدا انك تقول له ان هذا حلال هذا حرام. هو زعلان ليه؟ زعلان لانه ما كانش عايز يعرف، هو عايز يفضل كانه يخادر الله، مش عايز حد يقول له ده حرام او ده غلط، وعايز يفضل ماشي كده. وحيث ان يجي ربنا يقول له انت عملت كده، يقول له يا رب انا ما كنتش اعرف، انت بتخدع ربنا. ربنا يعلم ما ايه؟ ما تكن صدوره وما تعلنون، يعلمه سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن انه اولا يتخلص من هوى نفسه ومرادات نفسه المخالفه للشرع. ثانيا ان يقصر نفسه قصرا على متابعة الشرع وإخضاع الهوى للشرع، وأن تكون مرادات نفسي موافقة لمرادات الشرع. وهذا لكي يكون العبد عبدا كاملا في إيمانه وطاعته واتباعه. فإياك ثم إياك من الهوى، فالهوى يهوي لصاحبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات تهلك صاحبها: هوى متبع، هوى متبع يتبع هواه. اما العبد المؤمن يجعل الشرع امام عينيه، يتبعه، وعند التعارض بين الشرع والهوى فإنه يتبع الشرع ويخضع الهوى للشرع. وكلمة مؤلمة جدا كما قلتها لكم من قبل، ويعني أنا أول مرة أسمعها، أول مرة أسمع هذه الكلمة عندما هذا الرجل الذي يسأله المذيع يقول له أنت مفيش حاجة عندك مقدس، حاجة اسمها مقدس، حاجة مثلا صلاة زكاة حاجات مني. قال له إيه؟ قال له اللي واقف اللي وافقني، يعني ياخد من الدين اللي وافقه كلمة دي فعلا فعلا صدق الله عز وجل. الواحد أي نعم مصدق بما يقول الله تعالى، لما تلاقي اللي يقول ربنا تشوفه في الواقع تحس ان ايه الامر جنبي شديد جدا، ان ربنا يقول افرايت الذي اتخذ الهه هواه، يعني الهوى اله يعبد ازاي؟ اهو ده هو ده الهوى اللي يعبد. ايه اللي يعبد؟ تاخد ايه من الدين؟ قال لك اللي يوافق هواه بس هو ده اللي ياخد من الدين. يعني لو الزنا ده محرم في الشرع هو عايزه، يبقى الزنا عنده مش محرم، يزني والزنا عنده حلال حلال. ليه؟ لان ده اللي موافق للهوى بتاعه. طب الشرع في حرام؟ لا ما يلزمنيش، انا اخد منه اللي يوافق هوايا بس. طب ممكن اصلي؟ اه الصلاه ممكن اصلي. طب ما هو اللي قال لك صلي قال لك الزنا حرام، فكما تطيع في إقامة الصلاة تطيع في تحريم الزنا. يقول لك لا، أنا آخد من الدين ده اللي يوافق هواي، هو ده الهوى الذي يعبد من دون الله. وطبعا ده كفر، وده كفر يخرج من الملة مثل هذه العبارات، أنه عياذا بالله يتخذ الهوى إلها من دون الله سبحانه وتعالى. لا، المؤمن مش المؤمن بهذا الوصف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني عملا صالحا موافقا للشرع، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يخلص في عبادة ربه سبحانه وتعالى، لا يعبده رياء ولا سمعة، وإنما يخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اختار ابن جرير رحمه الله المفسر أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، ويكون تقدير الكلام على هذا الاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم فيه الخيار، يبقى مش هيقف عند فين فاختار، وانما هيقرا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، ويختار ما كان لهم الخيار، يعني يختار ما كان لهم فيه الخيار. والاول هو الاصح، ان ما هنا النفي، ما كان لهم نفي، ما كان لهم خير، انما نحن عباده سبحانه وتعالى نطيعه ونتبعه سبحانه وتعالى. سبحان الله وتعالى عما يشركون، اي تنزيها لله تعالى، وتعالى يعني على وارتفع، سبحان بمعنى التنزيل وتعالى بمعنى العلو والارتفاع، عما نسبه إليه الجاهلون والمشركون، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني من الأصنام والأنداد. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك يعلم ما تكن يعني ما تكتمه، تستروا ما تتضمنه صدورهم وما يعلنون، يعني وما يظهرون. فهو سبحانه وتعالى العليم بعلم، وعلمه عز وجل أحاط كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى بالكليات والجزئيات وبالأول والآخر والبواطن، سواء ما في قعر البيوت أو في قعر البحار والمحيطات، أو ما في ظلمات الأرض والبحر. علم عز وجل يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: سواء منكم من أسر القول. سواء يعني إيه؟ سواء يعني متساوية. سواء عنده متساوي واحد سبحانه وتعالى. سواء منكم إيه؟ من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وإيه فسارب بالنهار. الاثنين عنده سواء سبحانه وتعالى، متساويين. يبقى لو واحد يتكلم في السر مش حد سامعه، وواحد بيتكلم في العلن والناس سامعين، الاثنين دول عند ربنا سواء. عندنا احنا في السواء، عندنا احنا واحد بيتكلم واحد في السر مش هتسمعه ولا تعرفه بيقول ايه. انما ربنا سبحانه وتعالى عنده السر والعلن سواء. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. مستخفٍ بالليل في ظلمات الليل لا يرى أحد، وسارب بالنهار يعني في وضح النهار، في وضح النهار والشمس صحو. الاثنين دول عند ربنا سبحانه، حالين دول عند ربنا سواء عز وجل سبحانه. وهذا يوجب على العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه سواء عنده السر والعلن. إذن فيراقب العبد ربه في سره وعلانيته، وهو الله سبحانه المعبود بحق. وهو الله لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو سبحانه. له الحمد في الأولى والآخرة، أي مستحق الحمد في الدنيا والآخرة سبحانه، ومستحق الحمد على أول الفعل سبحانه وتعالى وآخره عز وجل. فهو المحمود سبحانه وتعالى في جميع أفعاله، لأنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. وله الحكم، وله الحكم، اللام هنا لام الايه؟ لام الملك والاستحقاق. وله الحكم، فكما انه سبحانه له الحمد له الحكم. وكما قال سبحانه وتعالى: الا له الخلق والامر. له، شوف له اللام هنا الاستحقاق والملك، الا له الخلق والامر. فكما انه عز وجل مالك الخلق وخالقهم، كذلك سبحانه وتعالى هو مالك الأمر والتدبير. يأمر في خلق بما شاء لا ينازع في ذلك، ومن نازعه فهو طاغوت قد تجاوز حده يجب أن يكفر به. فهو سبحانه الذي له الأمر كذلك له الحكم، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سبحانه وتعالى. الحكم هنا الحكم الكوني القدري، يبقى الحكم الكوني القدري الله تعالى. فالذي كون هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى: الشمس والقمر والكواكب والنجوم والإنس والجن وجميع أنواع هذه المخلوقات. هذا كله الذي قدر وجوده سبحانه وتعالى، الذي له الحكم الكوني فيه هو سبحانه. كما أنه عز وجل له الحكم الشرعي سبحانه وتعالى، له الحكم الشرعي، فهو الذي يشرع ما يشاء، والذي يحلل ويحرم، وهو الذي يحكم بما يريد سبحانه وتعالى. له الحكم وهذا من خصائص الربوبية أنه عز وجل له السيادة وله الحكم وله حق التشريع سبحانه وتعالى، له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون، فالمرجع والمآل إليه سبحانه، شوف إليه ترجعون، تقديم الجار والمقام للتخصيص هنا، هنا مين هترجع لمين؟ ترجع لحد تاني؟ ترجع لربنا، وإليه ترجعون، المرجع والمآل والمآب إلى الله سبحانه، فيحاسبهم على ما قدموا، إن قدموا خيراً وجدوا خيراً، وإن قدموا شراً لم يجدوا إلا لم يجدوا إلا ما قدمت إلا ما قدمت أيديهم. فإن كان العبد مسلماً فهو في خطر المشيئة، وإن كان العبد كافراً فإنه لن يجد إلا الله إلا النار. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تنزه الله عز وجل عن الظلم سبحانه وتعالى. له الحكم وإليه ترجعون. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا مدته على عباده، مننهم عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يطيق أحد إحصاء نعم الله تعالى. ده أنت نفسك لو تقعد مع نفسك كده وتقعد تعد نعم ربنا عليك ما تعرفش تحصيها. أنت الواحد مننا لو قعد يعد على صوابعه كده ربنا عطاله إيه، عطاله إيه وإيه وإيه وإيه، لا تستطيع إحصاءه. فمن منته سبحانه وتعالى على خلقه تسخير الليل والنهار، الذي لا حياة للناس بدونه الليل والنهار. شوف كده ربنا يقول ايه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا يعني أبدا، الليل أبدا مفيش شمس مفيش نار، الليل ده أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من؟ لا أحد. سبحان الله، لا سؤال لكل كافر ملحد تاجر جاحد تقول له السؤال ده، من؟ لن يجد جواب إلا أن يقول الله سبحانه وتعالى. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ده الواحد بالليل، الليل لو انت نايم بدري كده وقمت بالليل ومش لاقي حاجه تعملها تبقى قاعد تقول امتى النار يطلع، مش كده؟ وانت ما استحملتش الساعه ولا ساعتين من الليل ومستني النهار يطلع، فما بالك اذا كانت الحياه دي ليل وليل وظلمات. وبعدين ده في حاجة في جسم الإنسان غدد بتفرز إفرازات هي دي اللي بتخليك تنام، تلاقي نفسك عايز إيه، تسكن تستريح. طب الإنسان في الليل ده مع الظلام ده والإفرازات في الجسم دي شغالة، هيفضل نايم، يفضل ساكن مستريح؟ ما خلقنا الله لذلك، لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد، تعب ومشقة، الإنسان مخلوق لذلك. الإنسان لو يستريح يتعب، إنما راحته في التعب. أنت مخلوق لذلك، لذلك إمتى المرض بيدب في جسم الإنسان. أول ما أقول لك هيطلعوه معاش، هيطلعوه معاش، يعني هتبدأ تقل حركاته، تقل حركاته، تسكن الأجهزة الموجودة في الجسم. الحركة، الحركة والسعي أعظم دواء لجسم الإنسان. أول ما الجسم يقعد، تقعد مع الأجهزة، تبدأ تتعب، تعطل زي الجهاز كده اللي هو بيعمل بتقنية معينة، لو انت سكت وعطلته فترة يتعب. طول ما انت مشغله، طول ما هو حي، طول ما هو كده علامة صحية، لما تسيبه فترة تلاقيه يبدأ تصيبه الأعطال ويعطل و و و. جسم الإنسان كده، جسم الإنسان راحته في تعبه، نحن خلقنا كذلك. طب لو أن الإنسان حياته دي كلها ليل، هيفضل نايم؟ وفي ناس يقول لك إيه بتاع، عايز أنام وعايز أرتاح وعايز وعايز. لا بالعكس، ده عشان أنت بس في العمل. لكن أول ما تاخد الراحة دي تزهق من الراحة، لأنك لم تخلق لذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، دي كلمة جميلة جدا جدا ابن عباس، يقول: خلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته فيها. الرجل هتشتغل، يعمر، يبني، يزرع، لأنه مخلوق من الأرض. وخلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيها، فاحبسوا نساءكم. شوف شوف خلقة الله عز وجل. ربنا لم يساوي بين الذكر والأنثى من كل وجه، ده الخلقة ربنا سبحانه وتعالى فاوت فيها. فتجد المرأة سبحان الله مخلوقة للرجل، مخلوقة للبيت والأولاد وتربية الأولاد، أما الرجل مخلوق يعمل، يشتغل ويتعب ويجري ويحصل رزقه. هكذا خلق الرجل. يبقى إذا الراحة بالنسبة للإنسان هي تعب، يعني يتعب، يبذل ويتعب، يتعب بقى يحصل. وأحسن التعب والتعب في سبيل الله أن تتعب هذا الجسد في طاعة الله. طاعة الله بقى دي شاملة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. يبقى لو الليل احنا عايشين فيه كده، طيب من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون؟ سبحان الله، أفلا تسمعون؟ ده حط على السمع، السمع للانتفاع بالسمع، هم يسمعون لكنهم يسمعون سمعا لا ينفعهم. أفلا تسمعون؟ ثم يقول سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، الله قادر عز وجل، إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني النهار إيه؟ أبدا، الدنيا كلها نهار مفيش ليل، سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وما ينفعش يفضل الإنسان في النهار على طول، ما هو يتعب ومحتاج إنه يريح الجسم نفسه، فبيرتاح فين؟ في الليل. حتى طبيا النوم المريح هو النوم في الظلام، النوم على الضوء يضر، النوم في الظلام يريح. فمن غير الله عز وجل يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد، هو سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل أفلا تبصرون أفلا تبصرون تنتفعون بأبصاركم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أذكر عز وجل من رحمته هذا التعاقب بين الليل والنهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني لتبتغوا من فضله في النهار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الليل والنهار، جعل بينهما تعاقب، جعل الليل والنهار مستعتبا. فمن أساء في الليل فله من النهار مستعتب، ومن أساء في النهار فله من الليل مستعتب. يعني لو واحد مثلا نام عن قيام الليل يعمل ايه؟ يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان يصلي من الضحى، يصلي كم ركعة؟ 12 ركعة. يبقى ده مستعتب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فسألته أم سلمة رضي الله عنها فقال شغلت عن سنة الظهر فقضاها صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فيه مستعتب. يبقى النهار ممكن في الليل يقضي الذي لم يؤديه بالنهار، وفي النهار ممكن أن يؤدي ما لم يؤديه بالليل. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ففيه مستعتب. كما قال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يبقى الليل والنهار فيه مستعتب للإنسان أنه يستطيع أن يستدرك ما فاته. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هناك نداء يوم القيامة يناديه عز وجل على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، يناديهم على سبيل التوبيخ والتقرير. وهذه أعظم حصر وأعظم خسارة. لذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. يوم حسرة يعني في الدنيا ممكن إنسان يتحسر، لكن ممكن يقول عندي مستعتر، ممكن استدرك. أما في الآخرة ليس هناك مستعتر، يعني ليس هناك رجعة ليحسن الإنسان عمله. فيش مستعتر خالص، حسرة شديدة وخسارة عظيمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن ذلك هو الخسران المبين. خسران واضح. فشوف لما ربنا يناديهم بقى ويعرفوا إن هم كانوا على ضلال، والذي كانوا يسعون من أجله وكانوا يعتقدون أنه ينفعهم إذا هو سراب بل ويتبرأ منهم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادتي من دوني أو معي. وهذه آلهة بمجرد الزعم ليس لكم عليه سلطان ولا برهان، بمجرد الزعم. الذين كنتم تزعمون أي في الدنيا، ونزعنا من كل أمة شهيدة. الشهيد هنا على رسول، فكل رسول سيشهد على قومه أنه بلغهم ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد على قومه فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، هاتوا الحجة، هاتوا السلطان على أن هذه الآلهة التي تعبدونها آلهة حقة أو أن الله أمركم بهذا. فعلموا أن الحق لله. خلاص الحالة دي بقى إيه؟ ضل عنهم ما كانوا يزعمون بل ويتبرؤون منهم. فعندئذ علموا علم اليقين بل وعين اليقين كمان، مش علم اليقين بس، شو بعديهم؟ فعلموا أن الحق لله، يعني لا إله حق إلا هو سبحانه. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ذهبوا ذهبوا ولم ينفعوهم. فعندئذ تكون الحسرة العظيمة، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من هذا الحال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من حال أهل النار، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الصالحين الذين هم أهل طاعته وجنته. آمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.